أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده Yeah. ولا تؤمنوا إلا لمن قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم صدق الله العظيم.